اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أنتم أشد خلقا من السماء But